بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم التاسع من شهر ذي القعدة العام 34 و400 ألف ينعقد المجلس 11 في شرح كتاب الورقات للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظ الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى: وأما النسخ فهو الإزالة، هذا معناه في اللغة، وقيل النقل. والنسخ اسم ذكر في القرآن كما تعرف، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وعلماء الأصول تكلموا في الناسخ والمنسوخ، وتكلم فيه أهل علوم القرآن، وعناية أهل الأصول في مسائل النسخ من جهة حد النسخ ومن جهة الأوجه التي يقع عليها النسخ، وهي التي أجمل أبو المعالي رحمه الله ذكرها في هذه الرسالة، وهو أن النسخ هو رفع الحكم الثابت بدليل متأخر عنه، أي متراخي عنه، لولاه لكان ثابتا، لولا هذا التراخي لكان ثابتا. واستعمل هذا الاسم الصحابة رضي الله عنهم لأن أصله في القرآن كما سبق، وإن كان استعمال الصحابة لاسم النسخ أوسع من الاستعمال الاصطلاحي عند الأصوليين، لأن جمهور أهل الأصول ولا سيما نظار الأصوليين ميزوا بين النسخ وبين التخصيص، مع أن التخصيص تخصيص العام يدخل على أنه وجه من النسخ من هذا الاعتبار في الحد، لما تعتبر أن رفع الحكم بدليل متراخي لولاه لكان ثابتا، فإن العام قبل التخصيص جميع أفراده كانت متصلة بهذا الحكم، أليس كذلك المقول في النص العام؟ فلما جاء التخصيص خرج بعض أفراد العام، وهذا هو حقيقة التخصيص، فيجعل بعضهم إخراج بعض أفراد العام هو نسخا لبعض أفراده، وبعضهم لا يجعله نسخا. على كل حال هذا اصطلاح، لكن في ظاهر كلام بعض المتقدمين أنهم سموا هذا نسخا، ما أرادوا به النسخ على معنى النسخ عند نظار الأصولين، إنما أرادوا به وجها من التسخيخ من التخصيص، كما قال ابن عباس: هذه الآية نسخت هذه الآية، ما أراد النسخ على معناه الأصولي عند نظار الأصولين، إنما أراد أن هذه الآية خصصت هذه الآية، أن هذه الآية خصصت هذه الآية. فالنسخ من حيث الجملة ثابت باتفاق أهل الأصول، وإن كانوا مختلفين في حقيقته، وهذا الخلاف الذي يهم بالنسبة لهذه الرسالة هو الطرف أو النتيجة فيه، الطرف الأخير منها. أما الطرف الأول منه أو بعض المقدمات فهذه مبنية على خلاف في علم النظر وعلم الكلام بين المعتزلة وجمهور المتكلمين، بينهم خلاف في حقيقة النسخ بين المعتزلة وجمهور المتكلمين، وهذا الخلاف بينهم في حقيقة أنهم كلهم يقولوا أن كلهم يقولوا بالنسخ، لكن اختلفوا في حقيقته. هذا الخلاف مبني على مقدمة: هل لله سبحانه وتعالى أحكام معينة في كل المسائل، أو أن ما يكون عليه الاجتهاد يكون هو الحكم، هذه أيضا مسألة متصلة بهذه المقدمة التي هي محل خلاف. هذا قد يناسبه بعض المجالس التي فيها توسع في الأصول، وإن شاء الله تعالى بعد الحج سيكون في بعض المجالس بشكل أو بطريقة مجلس شهري يكون بعد العشاء تحرير لبعض المسائل الأصول، ليس دراسة لجميع علم الأصول، هذا لا يتأتى بهذه الطريقة، لكن ستختار بعض المسائل حتى يكون هناك لدى طالب العلم قدرة على التحرير في كتب الأصوليين والمقارنة وما إلى ذلك، ويبقى الشرح لأفراد المسائل على المتون المعروفة. نعم. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ويجوز نسخ الرسم أي اللفظ وبقاء الحكم، فيكون اللفظ منسوخا والحكم باقيا. نعم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم مما يذكرونه فيما نسخ رسمه وبقي حكمه الرجم، ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يقول أن أحد لا نجد الرجم في كتاب الله. فهذا نسخ رسمه فيما ذكره عمر رضي الله عنه وغيره، وثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ثابت بالسنة. ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، ونسخ الحكم مع بقاء الرسم، وهذا أيضا يذكرون له أمثلة مما نسخ فيه الحكم وبقي اللفظ. نعم. والنسخ إلى بدل كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار، فهذا مما نسخ، فالحديث روي لكنه كان منسوخا، وقال جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. نعم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وبعضهم يجعل منه مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على معنى أن الآية كانت تدل على أن اعتبار التحريم حال الصلاة، وأن هذا نسخ بعموم تحريم الخمر في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فهل هذا يكون شاهدا مناسبا أو لا، هذا محل نظر، لكن على كل حال يقع هذا دون هذا أو هذا دون هذا. نعم. والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. والنسخ إلى بدل أي إلى حكم آخر، أو يعود إلى الأصل، إلى غير بدل أي يعود إلى الأصل. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ الكتاب، هذا من حيث الناسخ الأول، من حيث المنسوخ تقسيمه، من حيث المنسوخ، وهذا تقسيمه من حيث الناسخ. فما هو الناسخ؟ النسخ يكون بين النصوص، إما نصوص الكتاب أو السنة. فالمصنف يقول من حيث الناسخ القسم الأول. نعم الشيخ. ويجوز ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم، هذا من حيث المنسوخ. نعم. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب أي القرآن بالقرآن، هذا من حيث الناسخ، هذا قسم. القسم الثاني. نعم. ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، فيكون القرآن الكتاب ناسخا لما هو من السنة، ونسخ السنة بالسنة، فهذه ثلاثة أوجه مقررة في الأصول في الجملة. الوجه الرابع. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، الرابع هو الذي تركوا القول فيه أو جمهورهم لا يثبته، وهو أن تكون السنة ناسخة للكتاب أو للقرآن، هذا محل خلاف والجمهور يتركونه، وهو في خلاف عند التحقيق نظري، فإنه لم يثبت له شاهد صحيح، لم يثبت له شاهد صحيح أن السنة نسخت، أن السنة نسخت ما هو من القرآن، وكل ما جاء في هذا أو ذكروه مثالا فهو عند التحقيق من باب التخصيص أو التقييد أو ما إلى ذلك. نعم. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد. نعم، إذن الأقسام الثلاثة في الناسخ وفي صفته مقررة عندهم، عند العامة من أهل الأصول: نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالسنة. القسم الرابع هو الذي جمهورهم تركه، بعضهم أثبته لكن عند التحقيق لا شاهد له، وهو أن تكون السنة ناسخة الكتاب. وكذلك في صفة الناسخ من حيث التواتر والآحاد، فقال نسخ المتواتر بالمتواتر، هذا قسم، كأن تقول الآية نسخت آية أخرى، وكل القرآن متواتر. نسخ المتواتر بالمتواتر على معنى المتواتر عند علماء النظر، وهو ما يقتضي قطعا، بخلاف الآحاد فإنه يقتضي ظنا ولا يفيد علما عند جمهور النظار. ونسخ الآحاد بالمتواتر هذا أيضا يقع، ونسخ الآحاد بالآحاد هذا أيضا يقع. الرابع هو من جنس الرابع السابق في تركه، وهو أن يكون الآحاد ناسخا المتواتر، فهذا جمهور أهل الأصول يمنعونه، جمهور أهل الأصول يمنعونه. ويأتي أحيانا بعض المتجردين من علم الكلام وعلم النظر فيريد أن يصحح ذلك، وأن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ، ولو كان أحدا نسخ ما يقدر أنه إيش متواتر، ويرى أن هذا أحرى بالتحقيق. والذي يظهر أن طريقة النظار فيها قدر من الزيادة، وهذه الطريقة فيها قدر من الزيادة. أين الزيادة وأين الزيادة؟ أما الزيادة في طريقة النظار فلأنهم فرضوا هذه المسألة كما لو أن لها شواهد من الشريعة، كما لو أن جملة أحد نسخت المتواتر من السنة أو ما هو من القرآن وكله متواتر. وأما الزيادة في الطريقة الثانية فإنها نفس الزيادة التي وقعت في هذه الطريقة، قدر أن هذا مما يقع، قدر أن هذا مما يقع، وجعلوا له شواهد ينازع أهل الكلام وأهل النظر فيها، فأولئك زادوا من حيث فرض المسألة عن النظار، زادوا من حيث فرض المسألة، وهؤلاء زادوا من حيث تقدير وقوع المسألة. المتكلمون زيادتهم في فرض المسألة، وهؤلاء زيادتهم في وقوع المسألة. والتحقيق أن المسألة لا تقع، بمعنى لم يقع في السنة أن متواترا في السنة نسخه أحد، هذا ليس له مثال منضبط. قد يكون أكثر استفاضة منه لكنه لا يصل إلى حد التواتر والأحاد على ما يعرفونه. ولهذا مما يكون الناسخ أقل استفاضة من المنسوخ هذا له مثال، لكنه لا يصل إلى رتبة التواتر والآحاد على حد علماء النظر للمتواتر، لأنه حد ضيق كما هو معروف، ما رواه جماعة عن جماعة إلى آخره. لكن أن تقول إن هذا حديث أكثر استفاضة ونسخه ما هو أدنى منه استفاضة مع تحقيق ثبوتهما، فهذا يقع في الشريعة ولا يقع؟ الراجح أنه يقع، هذا لا إشكال فيه. ومن مثاله وشاهده ماذا؟ من مثاله ما جاء في حديث ابن عباس وأبي سعيد وغيرهما، في حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما سألوا عن الإيمان، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس من المغنم. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. هذه أوعية نهى الشارع عنها في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد وغيرهما، ففي حديثها استفاضة، لكن لو طبقت عليه حد التواتر عند علماء الكلام ما سموه متواترا، لأنه يرويه هذا الأفراد من الصحابة ما انتظم على حد التواتر المقول في علم النظر. فهذه الأحاديث الصحاح ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير. جاء في حديث بريدة وهو أدنى استفاضة من هذه الأحاديث حديث النهي، كنت، وهو قد رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: كنت نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. هذا ظاهره إيش؟ ظاهر أنه ماذا؟ أنه ناسخ لحديث ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والمقير، وفي رواية والنقير أي المنقور، كلها أوعية يسرع إليها الإسكار، أي يكون التفاعل يسرع الإسكار إلى ما كان نبيذا أو نحوه. ولهذا قال لهم في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الظروف، أي ظروف معينة حكمة الشارع فيها أن يسرع إليها الإسكار. قال: وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فهل هذا نسخ أو ليس نسخا؟ هذا صار محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من جعل هذا منسوخا بحديث بريدة، ومنهم من لم يجعله منسوخا، وهذه طريقة طائفة من الأئمة لا يرون ذلك منسوخا، ويجعلون ما جاء في حديث بريدة يجعلونه تخفيفا وليس نسخا، ويبقى هذا على مادة النهي. فهذا على كل حال، هذا على كل حال مورد يقع تقديره في الشريعة. أما أنه متواتر بمعنى التواتر عند علماء النظر وينسخه أحد، فهذا لا وقوع له كمثال مقدر يصح اعتباره. نعم. إذا تعارض النطقان فلا يخلو إما نقف على مسألة التعارض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.